واتمنى من الاخوان والاخوات I hope you to do it in the picture. اتمنى من الاخوان والاخوات ان يسوونها على طريقة صورة او ملخصة او نفس اللي كنتم تعملونها كتلخيص كصورة كعمل اذا كان بعد فيها زي الباوربوينت. انا والله يعني ما اخفيكم ان انا ما اعرف عن انظمة اللي هي باوربوينت اذا كانت موجودة على اللي هو الاجهزة الذكية، ولكن اتمنى من الاخوان والاخوات المساعدة في هذا الشيء في التلخيص على شكل صورة او اي شيء، اهم شيء يكون مفيد للاخوان والاخوات.